ننتقل إلى ماذا اتخذ الآخر اللي هو تقديم الأباطل، أيضا هذا لم يرد فيه نص، ومع ذلك العلماء قالوا لا يجوز للمحرم أن يقلم أظفاره، فإن قلم أظفاره فإن عليه فدية التي ورد النص عليها في الآية كالشعر، دم أو عن 6 مساكين أو صيام 3 أيام. لكن قد يرد سؤال ويشكر على بعض الإخوة، ربما أحدنا يقص ظفرا من أظفاره أو يقلع شعرة أو شعرتين أو 3 أو 10، هل هذه فيها فدية؟ الجواب لا. ما يحصل به رفع الأذى وهو ما يسميه الفقهاء بإماطة الأذى أي إبعاده هو هذا. فإن حلقت شعرك، نعم يحرم على المسلم أن يأخذ شيئا من أظفاره أو شيئا من شعر، يحرم عليه، لكن هل فيه فدية؟ الصريح أن من يحلق رأسه أو يمر عليه أو يأخذ أظفاره أو غالبه، بعض العلماء قال من حلق 3 شعرات عليه فدية، وبعضهم قال 4، وبعضهم قال 5، وبعضهم قال ربع الرأس، وبعضهم قال أكثر وأقل، هذه أقوال كثيرة لكن ليس عليها نص. الله تعالى بين الحكم في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس فدية من صيام. والرسول أمر الرجل بأن يحلق رأس أن يحلق رأسه جميعا، لكن من باب الحيطة وتجنب الخلاف لا ينبغي لنا أن نأخذ شيئا من الرأس. قال ولكن اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. أما من الجنابة فتعلمون ذلك أمر متعين وليس فيه خلاف، لأن الجنب وكذلك المرأة الحائض مثل الجنب تماما. لا يجوز أيضا للرجل إذا كان جنبا أن يصلي إلا وقد تطهر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهذا هو الشاهد، وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن غسل الجنابة واجب، فمن كانت عليه جنابة فلا خلاف بين العلماء في وجوب الغسل عليه وأنه متعين، لكن الإنسان في هذه الحالة أيضا وفي الغسل المعتاد الذي هو غسل النظافة ينبغي أن يتمهل في دلك رأسه وفي أعضائه حتى لا يتساقط شيء من الشعر. قال واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة. لكن هل يغسل الرأس من غير الجنابة؟ أثر ذلك عن السلف رضي الله عنه، فإنه ثبت عن بعض السلف أنه اغتسل من غير الجنابة، وسيأتي حديث أيضا أبي أيوب. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يغتسل من غير الجنابة، لكن كما قلنا عليه أن يتمهل في دلك الأعضاء وفي فرك الرأس حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوط الشعر. فقال الجمهور لا بأس بغسله رأسه، وقال مالك بكراهية ذلك. يعني الجمهور هم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهؤلاء رأيهم هو الأقرب وهو الأولى في هذا المقام. فللإنسان، وأنتم تعلمون أن الحج أحيانا يكون في أيام الصيف، وأن هناك أملاح تخرج من البدن، هناك العرق فيتراكم عليه ذلك، تخرج منه روائح غير طيبة، فينبغي للمسلم أن يغتسل، لكن عليه أن يحافظ على هذا الغسل وأن يكون برفق وبه. وعمدته أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. لكن أثر أيضا عن عبد الله بن عمر وعن أبيه رضي الله عنهما أنهما يريان الغسل. وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير بن حنين عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. يعني صحابيان جليلان هما عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسور بن مخرمة وغير صحابي، حصل بينهما، وقد حصل بينهما في مسألة أخرى مرت بنا لعلكم تذكرونها، في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر ومعهما ثالث أيضا. هنا اختلف هل يغتسل المحرم والقصد لغير الجنابة أو لا، فأحدهما قال يغتسل والآخر قال لا يغتسل، فأراد أن يحكم في ذلك أبا أيوب الأنصاري لعلمهما بأنه يعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه ابن حنين فسأله، ونستمع إلى ما جاء في ذلك الحديث. أن ابن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم اختلفا بالأبواء. بماذا قال رضي الله عنهم وهما اثنان؟ لأنه عبد الله بن عباس عبد الله صحابي، وأبوه العباس عم الرسول صحابي، وأيضا المسور صحابي، ولذلك قال رضي الله عنهم فجاء بصيغة الجمع. لا يغسل المحرم رأسه. فقال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني بين قرنين، وضع شبع عمودين أو شيء ولف عليهما ثوب، وضع ثوبا ليستره وهو يغتسل، فجاء إليه الرسول فبلغه الرسالة، فما كان منه إلا أن أراه ذلك تطبيقا عمليا، أخرج رأسه من الثوب وأمر الذي يصب عليه الماء أن يصب، فدلك رأسه. قال وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده، انظر هنا، قال يغسل رأسه وهو محرم، فبين له كيف يغسل ذلك، هذا حجة للجمهور، نعم، وليس ذلك في غسل الجنابة كما علل البعض. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فتطأطأ حتى بدا لي رأسه، يعني تطأطى مال حتى ظهر له رأسه ليرى كيف يصنع في غسل رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه أصب، يعني قال لذلك الخادم الذي معه وهو يصب عليه الماء أصب، فصب على رأسه فأخذ يفرك رأسه أن يدلكه، فقال أصب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذا أبو أيوب أرى ذلك الرسول كيف طريقة غسل المحرم، ثم في النهاية بعد أن بين له ذلك ووضحه تطبيقا عمليا أن هذا هو غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نقلت إلينا قولا أو فعلا أو تقريرا، وأنتم تعلمون أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره رووا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا، كعثمان وعلي وغيرهما. قال وكان عمر رضي الله عنه يغسل رأسه وهو محرم ويقول ما يزيده الماء إلا شعثا. وحجة الذين يقولون بأن المحرم لا يغسل رأسه يقولون لأن المحرم مطالب بأن لا يكون مترفعا، أي أن لا يكون متنعما، أي أن يكون أشعث أغبر، هذا هو المراد. فالإنسان عندما يغسل رأسه وينظف نفسه فإنه بذلك يكون بغير المحرم، والمراد أن يكون المحرم على صفة لا يكون عليها غير المحرم، لأن المحرم إنما هو في سفر، هو في جهاد، فينبغي أن يكون على حالة هو فيها إلى المسافر أقرب منه إلى الحرم. لكننا إذا ألقينا نظرة واسعة ونظرنا إلى عموم ما في هذه الشريعة من التوسع لوجدنا أن المحرم يتلذذ بجميع الطيبات، وهو يأكل ما يشتهي من الفواكه ومن الخضروات ومن اللحوم وغيرها، مما لم يمن عليه من الصيد فذلك كله من الترفه. إذا لماذا يمنع عليه؟ نعم، إن العلماء عللوا بأن المنع من الأخذ من حلق الشعر رأس الرأس وكذلك التطيب وكذلك تقليم الأظفار أي أصلها هذا لأن فيه ترفه، لكن بعض تلكم جاءت فيها النصوص والذي لم يرد فيه نصوص إنما ألحق بغيره أي بما ورد فيه نص لوجوب علة تجمع بينهما. وأنتم تعلمون أن إلحاق الفرع بالأصل قد يكون أيضا الملحق أقوى من الأصل، يعني قد تكون العلة موجودة في الفرع أقوى من وجودها في ماذا؟ في الأصل، وقد تكون مساوية وقد تكون دون ذلك. وأنتم تعلمون أن القياس المعتبر إنما هو قياس العلة، أما قياس الشبه وقياس الاعتبار فهما ضعيفان. قال رواه مالك في الموطأ. ورواه مالك ورواه مسلم وغيرهم أو رواه الجماعة إلا البخاري، إذن هذا حديث صحيح. نعم. قال وحمل مالك حديث أبي أيوب رضي الله عنه على غسل الجنابة. لكن حديث أبي أيوب أصلا الخلاف بين الصحابيين الجليلين إنما كان فيما يتعلق بغسل المحرم لا في الاغتسال من الجنابة، فالاغتسال من الجنابة ليس محل خلاف بين العلماء، بل هو إجماع، بل هو متعين في هذه الحالة إنما الكلام. ولذلك جاء في مقدمة القصة أنه اختلف فيما يتعلق بغسل المحرم رأسه. ولماذا نص على الرأس؟ لأنه هو الأهم، والذي فيه الشعر، والذي ربما يتساقط منه شعر، أما بقية البدن فحتى مع ولود الشعر فيه فإنه لا يتساقط نتيجة الغسل في الغالب. قال والحجة له إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفت وهو الوسخ والغاسل. هذه قضية قتل القمل وكذلك أيضا طرح القمل إلقاءه، هذه المسألة فيها كلام طويل للعلماء. أولا هناك قضية، لو أن إنسانا عليه شعر كثير وفيه قمل وتضرر من هذا القمل فإنه يحلق الرأس، وهذه الفدية إنما هي مقابل حلق الرأس. لكن لو قتل القمل أخذ دواء فوضعه في رأسه أو جاء بالأمشاط الجديدة الآن التي تسقط القمل، الآن الحمد لله يعني قل القمل بين الناس، لكن قد يوجد من بين الناس من يعيش مثلا في مناطق معينة يكفر فيه القمل، هو موجود. وإن كان الآن الناس يعنون بشعورهم وينذر أن تجد إنسانا فيه القمل، لكنه موجود أيضا. إذا لو أسقطه الإنسان هل يجوز له أن يسقطه؟ لأن هذا من الترفض. هل له أن يقتله أو يقتل بعضه؟ ولو قتل القمل هل فيه شيء؟ الصحيح أنه ليس فيه فدية، لكن العلماء يختلفون. لو أخذ قملة أو قبلتين ثلاث وقتلها، بعضهم يقول يعني يخرج على القملة تمرة، وبعضهم يقول حفنة من طعام، وبعضهم يقول ملء الكف، فهم مختلفون في ذلك لأنه لم يرد فيها نص. ونحن نجد أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه إنما أمره بماذا؟ بأن يفدي مقابل حلق الرأس لا مقابل ذلكم القمل الذي زال وربما بعضه مات أثناء حلق الرأس. قال وهو الوسخ والغاسل رأسه، وهو إما أن يفعل هذه كلها أو بعضها. قال واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي. ما هو الخطمي؟ هناك ما يعرف عند الفقهاء بالخطمي ومثله السدر، والآن عندنا الصابون كما ترون والشامبو، يعني الآن تغيرت الأحوال وكثرت الأمور التي ينظف فيها الإنسان بدنه. وهناك الصابون الذي يعرف بماذا اللوكس وأنواعه، يعني وأمثاله كثيرا أنواع عديدة. وهناك صابون التاي، وهناك أيضا أنواع كثيرة، وهناك التي تأتي أنواع من الصابون سائلة، هذه أيضا كل التي تعرف بالشامبو وغيرها، هذه كلها يغسل فيه، وتعلمون أن ما فيه عطر أصلا طيب لا ينبغي للمحرم أن يقربه، لكن هذه الأمور التي تنقي الرأس وتنقي البدن هل يجوز للإنسان أن يغتسل بها؟ العلماء نصوا على ماذا؟ على الخطب، وبعضهم أضاف إليه السدر، والسدر إنما هو تعلمون ورق شجر معروف الذي يستخرج منه هذا النبت الذي فيه نوع صغير وهو يؤكل، وهذا معروف حتى وقتنا هذا. هذا الخطمي أو الخطمي بالفتح أو في الكسر هو نبات كان يجففه الناس حتى إذا ما جف دقوه، يعني سحقوه سحنوه ثم وضعوه في ماء، قالوا فإذا غسل به الرأس والبدن فإنه ينقي البدن وينظفه ويرفع الوسخ عنه وربما أيضا قتل القلب. إذن هو يستخدم في الترفه، فهل يجوز أو لا يجوز؟ السجن أيضا بعض العلماء يلحقه فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص بالنسبة للسجن، فقال في القصة الذي وقصته دابته عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا اغسلوه بماء وسدر، فانه نص هنا على انه يغسل بماء وسدر، ولذلك اقتصر بعضهم على الخطمي. الخطمي لماذا نبي عنه؟ لان فيه ترفه. قال وقال مالك وابو حنيفه ان فعل ذلك ابتدع، وهي روايه للامام احمد. قال ابو ثور وغيره لا شيء عليه، وهو أيضا مذهب الشافعي والرواية الأخرى للإمام أحمد. إذن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من منع ذلك وقال إن فعله ففيه فدية، ومنهم من قال لا ينبغي أن يفعله لكن لو فعله لا فدية فيه. إذن هذه الأشياء المنظفة الأولى بالمسلم أن يجتنبها، لأنه حقيقة ونحن أيها الإخوة لو أخذنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج كل واحد منا متمتعا لم احتاج إلى هذه الأمور، لأن الإنسان سيحرم من الميقات، فإذا وصل إلى مكة وذلك كله سيقضيه في يوم أو في ساعة، سيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحلق وانتهى، ويفعل ما يفعله المحل حتى مجامعة أهله، فإذا ما جاء اليوم الثامن فإنه يحرم من مكة ويخرج إلى منها، فيبقى اليوم الثامن واليوم التاسع، وفي اليوم العاشر إنما هو يأتي فيتحلل التحلل الأول، ثم بعد ذلك يلبس ملابسه ويصبح حلالا لا يبقى عليه إلا النساء، فإذا ما طاف بالبيت تحلل من كل شيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بأمور فيها مشقة، إنما سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بعبادة أن نتلبس بها نجد دائما أن المشقة قد رفعت وأن اليسر مصاحب لها وأن الحرج قد رفع عن هذه الأمة الذي كان موضوعا على غيرها من الأمم، أنه وضع عن هذه الأمة التي كان ما قبلها من الأمم موجودا فيها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليها. قال رحمه الله واختلفوا في الحمام، يعني الحمام المعروف، هل الإنسان أن يدخل الحمام؟ ليس القضية قضية تعليم دخول الحمام، لا، إنسان قد يدخل الحمام ويخرج، القصد هل تدخل حماما لتغتسل؟ وهناك فرق أيها الإخوة بين الحش وبين الحمام، هناك مكان يعد للغائب وهناك أماكن تعد فقط للاغتسال والوضوء، هذه تختلف، ومن هنا يأتي الخلاف في ذكر الله في هذه وفي هذه، يعني يختلف الوقت. فهل الإنسان يدخل الحمام؟ الجواب ليس دخول الحمام محرما ولا مكروها، لكن المختلف فيه هل الإنسان أصلا الإنسان، يعني هنا ذكر المحل وأريد الحال، يعني ذكر المحل الحمام والمراد الموجود فيها لو هو الاغتسال، فهل يكره للإنسان أن يدخل الحمام ويغتسل؟ أكثر العلماء لا، وبعضهم منع ذلك وكرهه. قال فكان مالك يكره ذلك ويرى أن على من دخله الفدية، وقال أبو حنيفة والشافعي والثور وداوود وأحمد وكافة العلماء جماهير العلماء قالوا ليس فيه شيء، وهذا حقيقة من التشبيه. ومالك إنما قال فيه الفدية لأن فيه ترفه، هذا ينافي الشعث المطلوب من الحاج، لكن نحن بحاجة إلى دليل. إنسان يدخل ليغتسل لماذا يقال عليه فدية؟ لا دليل على ذلك، فنبقى على الأصل وهو ألا شيء. وقال أبو حنيفة والشافعي والثور وداود لا بأس بذلك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما دخول الحمام وهو محرم من طريقين. روي ذلك عنه أنه كان في الجحفة فدخل الحمام، يعني وقال ما يعبأ الله بأوساخكم، ما يعبأ الله بأوساخكم، يعني ما الذي سيفيده سبحانه وتعالى أن يبقى بدنك على أوساخه؟ لا، دخل الحمام. وروي هذا من عدة طرق، بعضهم ضعفوها، ولكن رواه الشافعي مرة قال عن سفيان ومرة قال عن ثقة، فهذا دليل للذين يقولون بجواز ذلك. قال والأحسن أن يكره دخوله. ونقل أيضا في الجحفة أنه جرى حديث بين عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب في الغطس في الماء أيهما يبقى أكثر، ومن هنا يأتي خلاف العلماء في من غاص في الماء وهو محرم، هل يعتبر ستر الماء له تغطية لبدنه لا؟ والجواب لا. هذا أيضا قضية حصلت في الجحفة بين عمر وعبد الله بن عباس عندما عرض عليه، أنتم تعلمون أن هذا موجود إلى زمننا، يعني عندما تكون هناك بركة كبيرة مسبح أو في بئر أو في نهر، يأتي اثنان فيقول ننزل في الماء، أيما يستطيع أن يبقى داخل الماء أكثر، بمعنى يتحمل لا ينقطع نفسه، هذا موجود، وهذه من الأمور المباحة، وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذه الأمور، وليست هذه من الأمور المخالفة. بل إن رسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح ولا يقول إلا حقا، وكان يسابق وسابق عائشة، وسبق في أول الأمر فلما زاد لحمها سبق رسول صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك. فدين الله أيها الإخوة يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا ربه. قال والأحسن أن يكره دخوله لأن المسلم منهي عن إلقاء الكبر. يعني يريد المؤلف أن يقول الأولى أن يتجنب المسلم دخول الحمام خروجا من الخلاف، ونحن نقول ذلك ما دام فيه خلاف فلنبتعد عن مواضع الخلاف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رحمه الله وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد. هذا ليس المحظور الخامس، هو السادس على حسب الطريقة التي سرنا عليها، وهو الاصطياد، يعني قصد المؤلف هنا الصيد، يعني قتل الصيد، لأن المحرم إما أن يصيد الصيد بنفسه وإما أن يعين عليه. ما معنى يعين عليه؟ يساعد الذي يصيده وحلاله أو يشير إليه. وهناك أيضا فرق بين وهذا الصيد الذي يصيده الحلال، قد يكون الحلال صاده لنفسه وربما صاده لأجل المحرم. إذن هناك قطر الصيد، قد يصيد المحرم بنفسه وقد لا يصيد بنفسه، لكن يعاون غيره بأن يناوله مثلا سهما، أو مثلا يناوله مثلا رصاصة من الرصاصات يطلقها على هذا الصيد، أو يرضيه رمحا أو غير ذلك، أو قوسا من الأشياء التي يصيد به، إذن هو أعانه. أو ربما يقول له يا فلان انظر إلى الصيد، فهو هنا إذن هو أرشده إليه، هل يأكل في هذه الحالة أو لا؟ ثم قبل أن ندخل في هذه أيها الإخوة في قتل الصيد، الصيد هذا الذي تكلم عنه المؤلف أجمل، لأن الإنسان قد يصيد مأكولا وقد يصيد غير مأكول، يعني قد يصيد مباح الأكل قبل الإحرام، وقد يصيد حيوانا لا يؤكل، كما لو صاد مثلا ذئبا أو مثلا أسدا أو غير ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، أو كذلك قتل هرا. إذن هذه يعني ينبغي أن نقسمها إلى قسمين، فنقول ما يقتله المحرم على قسمين، القسم الأول ما يؤكل والقسم الثاني ما لا يؤكل. فأما الذي لا يؤكل أيؤكل فقد قسمه العلماء أيضا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول جاء الأمر بجواز قتله، جاء الأمر نصا بقتله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. إذن يقتلهن المحرم وغير المحرم في الحرم وغير الحرم. ثم عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغراب والحداء، وكذلك أيضا الفأرة، وكذلك أيضا الكلب العقور. إذن الغراب والحداء وكذلك أيضا الكلب العقور والفأرة، وهنا نعم حية لا ليست الحية والعقرب. إذن هذه أمور خمسة: لا يقتل الغراب، لا يقتل الحداء، لا يقتل العقرب، لا يقتل أيضا الفأرة. يقتل هذه الأشياء الخمسة: يقتل الغراب وكذلك الحداء والعقرب، وكذلك أيضا يقتل الفأرة، وكذلك يقتل أيضا الكلب العقور. هذه أمور تختلط مع الناس وأضرارها معروفة وتندس بين الناس فيترتب عليها ضرر. إذا جاء الأمر بقتلها، فهل يلحق بها أمثالها مثل مثلا الديك هو أشد ضررا من الكلب، كذلك أيضا الأسد، كذلك النمر، يلحق بذلك أيضا الحيوان الذي يصول على الإنسان. قد يكون الإنسان وهذا ليس مفترسا الحيوان، مثل مثلا الحمار الوحشي، مثل الغزال، لو صال على إنسان فإنه يقتله، بل إن الإنسان يدفع الإنسان الصائل عنه. إذن هناك حيوان أمر بقتله فهذا لا إشكال فيه، وهناك حيوان نهي عن قتله، فرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل، ونهى عن قتل النمل كما في صحيح مسلم، ونهى عن قتل الصور، وكذلك أيضا نهى عن قتل الهدهد. وهذه كلها حيوانات معروفة، النحلة معروفة التي يؤخذ منها العسل، والنملة هو هذا الحيوان الصغير جدا، وكذلك أيضا الصرد إنما هو أيضا، والهدهد معروف، والصرد هو طير أكبر من العصفور بقليل، يختلف عنه بأن من قاره أحمر. هذه حيوانات نهي عن قتلها. هناك حيوانات سكت عنها مثل الصراصير التي نجدها في المراحيض تدخل بيوت الناس، مثل الخنفسة، مثل الجبلان، مثل مثلا ماذا الجعلان، مثل الذباب الذي يقع الإنسان، هل له أن يقتلها؟ ما كان مؤذيا يلحق بالمؤذي وما فلا. هذه مقدمة أردت أن أبينها. أما الذي تكلم عنه المؤلف فقط فهو الحيوان الذي يصاد ويؤكل، ما حكم هذا؟ هذا فيه اختلاف بين العلماء، فمن العلماء من حرم الصيد على المحرم مطلقا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال أيضا في الآية الأخرى وفي نفس سورة المائدة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي قصة أبي قتادة عندما أيضا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صاد، وفي قصة أيضا الصعد بن جثامة، وهذا سيذكره المؤلف، فنتركه المؤلف نتركه إلى أن يرد حتى لا نكمل. إذا من العلماء من منع أكل الصيد مطلقا، ومنهم من أجازه مطلقا لكن بشروط، ومنهم من قال يجوز إذا لم يصده هو، أو لم يصد له، أو لم يعن عليه، ويستدل بحديث: صيد البر حلال لكم ما لم تصدوه أو يصد له. إذن إذا صاد الصيد غير المحرم، ولم يكن المحرم قد أعان على صيده أو أشار إليه أو صيد لأجله، فإنه في هذه الحالة يجوز له أكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهدي له الحمار الوحشي توقف عن أخذه، فلما رأى تغيرا يعني تأثرا في وجه الصحابي بين له العلة وقال: إنا لم نرده عليه إلا أن نحرم، إلا أن العلة لأننا محرمون. وفي الحديث الآخر أن الصحابي طلب ممن معه أن يناوله سهما أن يساعدوا فعضوا فصاد فتوقفوا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا رسول الله فعدل لهم في الأمر. قال: وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لأن هذا نصان في كتاب الله يحرمان على المحرم أن يصيد صيدا. نعم. قال: وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه. بعض العلماء يرى أن الصيد الذي يصيده المحرم يعتبر بمثابة الميتة، فالبعض يطلق عليه ميتة. وسيعرض المؤلف بمسألة مهمة، وهي قضية ما إذا وجد أمام المحرم ميتة وصيد من أيهما يأكل، سيأتي الكلام عنه. قال: واختلفوا إذا صاده الحلال هل يجوز للمحرم أكله على ثلاثة أقوال. يعني لو أن إنسانا غير محرم، يعني مر محرمون بقرية من القرى كما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بودان، أو أيضا مر بالأبواء التي وردت في الحديث، فصيد لهم الصيد فرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكل. إذن قد تأتي وأنت محرم فتمر بحلال فتجد أنه قد صاد صيدا، فإن لم يكن هذا الصيد قد صيد له ولم تكن لك يد في صيده، بمعنى أنك بعيد عنه، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأكل. وإن كنت قد صدته لنفسك أو لغيرك، أو أنك أعنت عليه أو أرشدت إليه، فلا يجوز لك أن تأكل منه. قال: على ثلاثة أقوال: قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب والزبير رضي الله عنهما. وقال قوم: هو محرم عليه على كل حال، وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر، وبه قال الثوري. وقال مالك: ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم. وهذا أيضا هو قول أحمد، وهذا هو القول الذي تلتقي عنده أيضا الأدلة. يعني إذا لم تصد أنت الصيد أو تعن عليه أو يصد من أجلك فلا مانع من أن تأكل منه، وبذلك يؤخذ بجميع الأدلة. وأنتم ترون أن الجمع بين الأدلة أولى من أن نأخذ ببعضها ونترك البعض الآخر. قال: وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وحقيقة يعني في الصحيحين أيضا. نعم. قال: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه. تعلمون الحمار الوحشي هو الذي يشبه الحمار الأهلي لكنه مخطط يختلف عنه. قال: وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا. إذن أبو قتادة كان مع نفر تخلف، يعني كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحابه محرمون وهو غير محرم، فرؤية حمار وحشي. في بعض الروايات أنه كان مشغولا عنه وتمنوا لو أنهم أرشدوه لكنهم ما تكلموا خشية أن يقعوا في المحلوب، وفي بعض الروايات أنه رآه فصعد فرسه يعني ركبه، ثم طلب من أحدهم أن يناوله الرمح فأبى، قال: لا أناوله. فالمهم أنه أجهز عليه لحق به حتى صاده، فجاء به، إذن هو صاده لنفسه، فتوقف بعضهم من الأكل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على جواز الأكل. قال: فاستوى على فرسه فسأل أصحابه. استوى على فرسه يعني على عليه بمعنى ركبه. فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه. بعضها رمحة وبعضها قوسة، جاءت روايات متعددة. فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وجاء أيضا في معناه حديث أنتم تعلمون أن فضل الله على عباده الكريم. ولذلك ترون أنه بالنسبة لقصر الصلاة في السفر أشكل على البعض، أليس قصر الصلاة كان لأجل الخوف؟ أشكل ذلك على يعلى بن أمية، فسأل عمر عن ذلك فقال أليس قد يعني زال الخوف؟ أخبره عمر بأن ذلك قد دار في ذهنه، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاكبروا صدقته. إذن هذه طعمة أطعمه الله لهؤلاء النفر من الصحابة، فما عليهم إلا أن يأكلوا منها، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال وجاء أيضا في معناه حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ذكره النسائي ومسلم يعني وأخرجه أيضا مسلم. قال أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون، فأهدي له ظبي وهو راقد، فأكل بعضنا، فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم من هذا أنه إذا صيد الصيد ولم يكن لأجل المحرم ولم تكن له يد في صيده فإنه يأكل. قال والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هو هذا حديث ابن عباس عن ماذا؟ عن الصعب بن جثامة الليلي، يعني ابن عباس يرويه عن الصعب بن جثامة الليلي. خرجه أيضا مالك وهو في الصحيحين أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والرسول بقرية تعرف بالأبوى قريبة يقولون من الفرع وليست بعيدة جدا من الجحفة، أو بودان وليست المسافة بين القريتين بعيدة، فأهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فتوقف الرسول أمر برده إليه، فتأثر الرجل الصحابي الجليل كيف يقدم هذه الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلها؟ وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على أمته وهو رحيم بهم رؤوف بهم، لا يريد أن ينال منهم ولو مجرد أثر يلحق بنفسه. فلما رأى بعض التغير في وجه الرجل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد جب إليه الألم من رد هذه الهدية، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر ليس أمر رد هدية، إنما هناك محظور شرعي، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي أن محرمون. معنى هذا أنهم لو لم يكونوا محرمين لأخذوا ذلك وأكلوه وتقبلوا هذه الهدية، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، لكن الهدية لا ينبغي أن يكون وراءها غرض دنيوي، يعني لا تهدي لإنسان لتصل إلى أمر من الأمور المحرمة، تهدي إلى إنسان لتصل إلى غاية لأن تكون تعطيه هذه الهدية لتأخذ حق مسلم لتستعين به على ظلم أحد، لا، إذا أهديت فأهديه لأجل الله سبحانه وتعالى لتكن نافعة من المحبة في الله، فإنما أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله إنما تمال ولاية الله بذلك، فالحب في الله والبغض في الله، فإذا أهديت فأهد نتيجة محبة وود وأيضا علاقة قوية جمعك بها بأخيك المسلم الإسلامي. أما أن تعطي هدية لتتوصل بها إلى غرض من أغراض الدنيا هذه من الأمور التي لا تنبغي، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن اللتمية وهو أحد العاملين على الزكاة، ذهب ليقبض الزكاة فلما جاء قال هذا لكم وهذا لي، فبما رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ما بال أحدكم يأتي فيقول هذا لكم وهذا هدي إليه، هل جلس في بيت أبيه وهما ينظر يهدى؟ يعني لو أن الرجل جلس في بيت أبيه وأمه ما نظر إليه، إذن أهدي إليه نتيجة ماذا؟ نتيجة قوله عاملا مع الصدقة. إذن هذه فيها شبهة، ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وخطب الناس وبين لهم الطريق السوي وأرشدهم إلى طريق الخير، وأن الهدية التي جاءت هذه الشريعة بإباحتها والحث عليها والترغيب فيها إنما هي الهدية التي لا يكون وراءها غرض من أغراض هذه الدنيا أو مصلحة من المصالح التي يريد الإنسان أن يصل إليها وأن يجعلها جسرا يعبر إليه ليبلغ غايته، وقد تكون هذه الغاية غير محمودة ليستعين بها على ظلم مسلم، وأن من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله سبحانه. وللاختلاف سبب آخر، وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد. فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال إن النهي إنما يتعلق بالأكل مع القتل، ومن أخذ بحديث ابن عباس قال النهي يتعلق بكل واحد منهما على انفراده. ومن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، هذه الثمرة تظهر فيما لو صاد المحرم صيدا هل يعتبر ميتا كما هو رأي كثير من العلماء، أو يعتبر بمثابة الذبيحة التي مرت بنا احنا لما كنا ندرس كتاب الذبائح وليس ببعيد، التي مثلا السارق لو سرق شاة فذبحها أو رجل غصبها، بعض العلماء كابن المنذر وغيره يقول هي بمثابة ثابت، فيجوز لغير المحرم أن يأكل ولا يبقى هذا الشيء ضائعا. وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الأربعة يمنعون ذلك. قال فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبي قتادة وإما بحديث ابن عباس. ولكن أيها الإخوة الترجيح يجعله مرحلة ثانية، الأولى في طالب العلم عندما يقف عند هذا الذي يحرر المسائل ويدقق النظر فيها إنما هو يسلك أول ما يسلك طريقة الجامع، لأنك عندما تكون عندك مجموعة من النصوص اثنان فأكثر وتجد أن ظاهرهما التعارض، فأول طريق ينبغي أن تسلكه هو المحاولة أن توفق بين هذه النصوص، وهذا ما نعرفه في علم الحديث بالجمع بين الحديثين أو بين النصين. وكلما أمكن الجمع بين الأدلة فإن ذلك هو الأولى والأخذ به أولى. لماذا؟ لأننا إذا جمعنا بين الأدلة أخذنا بها مجتمعة، وإذا قدمنا بعضها على بعض مع صحتها ودلالتها نقول قد أخذنا ببعضها وتركنا البعض الآخر، والعمل بجميع النصوص أولى من العمل ببعضها وتعطي البعض الآخر. قال ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث. قال والجمع أولى، وأكدوا ذلك بما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الحديث رواه الخمسة، ونقصد بالخمسة معروف أصحاب السنن وأحمد والبيهقي وغير هؤلاء، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء صحة وضعف، لكن له عدة طرق أوصلها بعض العلماء إلى درجة الاحتجاج، وهو أيضا يؤيد الحديث الصريح الذي معنا المتفق عليه، وبذلك يكون أيضا هذا الحديث مبينا لذلك الحديث الآخر، وهو أيضا يقوي مسألة الجمع بين الأدلة. قال واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم. هذه مسألة أيها الإخوة، أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، ثم قال بعد ذلك فمن اضطر إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ. إذن إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الصيد والاضطرار القصد به أن يخشى على نفسه، فأنت كنت في قطع من البر أو حتى في غير الصحراء وأنت الآن قد أوشكت على الموت، ولا تجد طعاما حلالا بين يديك، ولا تجد أحدا يسعفك أو ناولك الطعام، فماذا تفعل؟ تجد أمامك شاة ميتة، أو تجد أمامك بعيرا قد مات، فهل تأكل من هذه الميتة أو تلقي بنفسك على الأرض تنتظر الموت؟ لا، الأولى بك أن تأكل من الميتة، لأن مهجة المسلم لا ينبغي له أن يضيعها. ولذلك تجدون في قصة غزوة ذات السلاسل، في قصة الرجل الذي جرح فسأل أصحابه أيتيمم، فأمروه بأن ماذا يغتسل الذي أجنب، فقال رسول قتلوه قتلهم الله، أما كان له أن يسأل؟ آفة الحي الجهل إنما هو السؤال، فإذا كان الإنسان لا يعرف الحكم فليسأل غيره. ولذلك تجدون أن عمرو بن العاص لما كان في ليلة باردة صلى بأصحابه وهو جنب وكان قائدا في غزوة، فأنكر عليه أصحابه ذلك، فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروه بتلكم القصة، فقال له رسول الله أفعلت ذلك يا عم؟ قال نعم. قال ولم؟ قال أليس الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له. إذن إذا كان الأمر يتعلق بحياة المرء فليأكل الميتة وليدفع الخص الغصة بجزء بكأس من الخمر، هذا كله حينئذ هنا الحرمة في هذه الحالة تغيرت الحال، أصبح مضطرا إلى ذلك. وإذا كان الإنسان أيها الإخوة إذا خاف على نفسه وطلب منه أن يعلن الكفر وأن يقتل، يعني وضع السيف على رقبة مسلم وقيل له إما أن تكفر بالله وإلا نقطع عنقه، الله أباح له ذلك وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن الذي يكره وينطق بكلمة الكفر لكن شريطة أن يكون قلبه قد اطمأن، قد استقر الإيمان في قلبه، ما يقول ذلك بلسانه ويعتقد في قلبه، يقول هؤلاء إذن أرادوا أن يقتلوا بي وما نجاني الله منهم، إذن أنا أكفر، إذن هذا أصبح كافرا. إذن فرق بين ذلك وبين من ينطق بها. إذن أيها الإخوة الضرورة لها أحكام لكنها ليست على إطلاقها. لو جاء إنسان لإنسان وقال إما أن تزني في هذه المرة وإلا قتلناه، ليس له ذلك، لأن هذا لو قال له إما أن تقتل فلانا وإلا قتل ليس له أن يقتل. إذن ليست قضية الإكراه على إطلاق. نعود لمسألتنا، إنسان أمامه صيد وأمامه ميتة، فأيهما يأكل منه؟ هو منهي عن أكل الميتة لأنها محرمة، وهو أيضا منهي عن قتل الصيد وعن أكله، وهو أيضا محرم عليه في هذه الحالة، فماذا يفعل؟ أكثر العلماء قالوا يأكل من الميتة. لماذا؟ قالوا لأن الميتة محرمة لذاتها، لكنه حل له أن يأكل منها في هذه الحالة، فهناك مانع واحد وهو تحريم الميتة. أما الصيد فيحرم عليه الصيد في هذه الحالة وعليه جزاؤه أيضا، إذا اجتمعت علتان وهناك علة واحدة، فيأكل من الميتة لأنها حرام. لكن هؤلاء عللوا أيضا بأن الميتة، يعني لأن الصيد الذي يقتل المحرم يكون ميتة، فيكون قد ساوى الميتة في هذا الوصف، وزاد عليها في وصف آخر أنه يصيد. ونحن نقول لمن لو قدر أن إنسانا وقع في ذلك استفتد نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك، يعني الإنسان كما جاء في الأثر يستفتي نفسه، فإن كان يجد صعوبة ونفسه لا ترتاح إلى الميتة فليأكل من الصيد وليفتي، ولو فعل الأخرى فإن ذلك قد أباحه الله له سبحانه وتعالى في هذه الحالة. قال واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم، فقال مالك وأبو حنيفة والثوري وزفر وجماعة إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد. وقال أبو يوسف أما لحم الخنزير فهذا عند المالكية، يعني ليس هذا الذي ذكر المؤلف هو مسلم، لكن بالنسبة للميتة والإصل. وقال أبو يوسف: يصيد ويأكل عليه الجزاء، والأول أحسن للذريعة. الأول أحسن للذريعة الميتة، لماذا؟ لأن الله أباح له، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف له. والثاني؟ وقال أبو يوسف: يصيد ويأكل عليه الجزاء، والأول أحسن للذريعة. وقول أبي يوسف أقيس. ما معنى أحسن للذريعة؟ هذه أيضا لفظة طيبة، يعني لأننا لو قلنا إن الصيد أولى من الأكل بالميتة، ربما تكون هذه ذريعة لبعض الناس لعفاء النفوس أن يصطاد ويقول أنا جايع مضطر إلى هذا الصيد فيأكل منه، فيكون هذا ذريعة ينفذ عن طريقها إلى قتل الصيد. وتعلمون بأن من المسائل الأصولية باب سد الذرائع، وسد الذرائع معتبر شرعا. فأحيانا قد يفعل الإنسان أمرا من الأمور ليحرم آخر منه، فمن باب سد الذرائع يعامل من ناحية. إذن هذا يغلق هذا الباب ويوصد حتى لا يكون مدخلا ومنفذا يعبر منه الذين يستخفون بأمور الدين ويتساهلون بها فيتسابقون إلى الصيد، ويقول أنا مضطر إلى الأكل، مررت بالمكان الفلاني فما وجدت، إذن أنا أصيد وآكل. هذا هو مراد المؤلف. وقول أبي يوسف أقيس، أقيس هذا على قول من لا يرى أن الصيد ميت. أما إذا قلنا بأن المحرم إذا صاد وقتل يكون ميتا، فهو يتساوى مع الميت في هذه الحالة. قال: لأن تلك محرمة لعينها، والصيد محرم لغرض الإغراض. يعني أذكر يعني كلاما لبعض العلماء رأيت عند الحنابلة والشافعية، وأنا أشرت إليه قبل قليل، وربما في المذاهب الأخرى، لكن أنا معرفتي أكثر بهذين المذاهبين، أنهم يقولون ومع ذلك مع أنهم يفضلون الميت، يقولون أيضا ربما نفس المؤمن لا تقبل ماذا الميت، يعني يعجز الإنسان أن يأكل من الميتة، فلا مانع أن يأكل من الصيد. قال: والصيد محرم. قال: لأن تلك محرمة لعينها، والصيد محرم لغرض من الأغراض، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلط. قال: فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام. إذن هي ستة، وسيضيف إليها بعد ذلك عقد النكاح، يعني أن يعقد الإنسان أو يعقد له. قال: واختلفوا في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي. يعني هل ينكح المحرم بمعنى يعقد له على النكاح ويتزوج امرأة أو لا، أو هل له هو أن يعقد لغيره؟ جاء في الحديث: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج ولا ينكح، أي لا يعقد أو لا يزوج غيره، على نص جاء نعم في صحيح مسلم وغيره. وقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وأيضا معهم أحمد، وهذا رأي الجمهور، يعني الأئمة الثلاثة في كثير من هذه المسائل متفقون. فإن نكح فالنكاح باطل، وهو قول عمر، وهو قول عمر وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد. لكن المؤلف ضرب صفحا مسألة هامة، نحن الآن مر بنا أيها الإخوة كما ترون تغطية الرأس، أنا أريد الإخوة ينتبهون معي ويكرر هذا الكلام، لأن أكثر الذين معنا بحاجة لمثل ذلك، تغطية الرأس، لبس المخيط، التطيب، حلق الشعر، تقليم الأظافر، هذه التي مرت بنا الطيب، هذه كلها، هذه الأمور لو فعلها الإنسان وهو محرم إنما عليه إما أن يذبح شاة أو أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بعد. هنا أن ينكح أو أن ينكح، هل فيها فدية؟ الجواب لا، على الرأي الصحيح. يعني لو أن إنسانا عقد لإنسان وهو محرم فالعقد فاسد، ولو أنه عقد له فالعقد غير صحيح، لكن هل عليه فدية؟ الجواب لا. إذن محظورات الإحرام كما ترون أيها الأخوة التي مرت فيها الفدية السابقة التي وردت في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، عقد النكاح له أو لغيره ليس فيه فدية، يبقى بعد ذلك الجماع والذي ما عددناه، والجماع إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنه، وإن كان بعده ففيه تفصيل. قال: وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح. قال: والسبب باختلافهم اختلاف الآثار في ذلك، فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. يعني لا ينكح المحرم لا يعقد له النكاح أو لا يتزوج يدخل بها، ولا ينكح أي لا يعقد، وليس له أن يخطب امرأة وهو متلبس بالإحرام. قال: والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهي محرم، وهو محرم. إخوة تدور حول قضية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة، هل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو حلال؟ سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو اختلاف الأحاديث فيها. فحديث ابن عباس ذكر فيه وهو متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وميمونة هي خالة ابن عباس وهو محرم، لكن صاحبة القصة وهي ميمونة ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، وأبو رافع وهو الواسطة بينهما أي الساعي بينهما في الزواج ذكر أن رسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذا صاحبة القصة التي وقعت التي تزوجها الرسول ودخل بها والساعي بينهما وهو أبو رافع يبينان أن الرسول تزوجها وهو حلال، وابن عباس البعيد عن القصة يذكر بأن الرسول تزوجها وهو محرم، ومن هنا وقع الخلاف. وقد أجاب العلماء عن ذلك بعدة أدلة، منها أن ابن عباس كان صغيرا، ومن أقربها ويعني من أقربها وهو أيضا أولاها في هذا أن ابن عباس يعني لم يعلم بأن الرسول تزوج ميمونة إلا بعد أن أحرم، يعني الرسول تزوجها قبل أن يكون محرما، لكن لم يعلم ابن عباس بذلك إلا بعد أن كان رسول الله محرما فظن أنه تزوجها وهو محرم. ولا شك أن صاحب البيت أدرى بما فيه، فصاحبة القصة أعلم بنفسها، والذي يسعى بينهما وتوسط بينهما في الموضوع وهو الخاطب أيضا يؤيد رأي صاحبة القصة، وكل ذلك فيها حال صحيحة، فهذا هو الأولى. هناك من يقول بأن هذا خاص بالرسول، لكن دعوة الخصوصية تحتاج إلى ذلك. نحن نعلم أن هناك أحكام اختص الله بها رسوله كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، لكن دعوة التخصيص تحتاج إلى دليل، ثم لا نلجأ إلى التخصيص مع إمكان الترجيح، والترجيح هنا عندنا واضح وقوي، لأن صاحبة القصة ومن توسط بين الرسول وبينها يذهبان إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان حلالا. قال: خرجه أهل الصحاح إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن زيد بن الأصم، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية والثاني على الجواز. قال: لا يحمل، لأن حديث عثمان أيضا يدل على منع ذلك، لا ينكح المحرم ولا ينكح، إنما أقرب شيء أن نقول بأن ابن عباس أخبر بما وصل إليه علمه، يعني رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالواقع إلا بعد أن أحرم الرسول فذكر ما علمه. أما صاحبة القصة ومن معها وهم الأكثر فإن ذكروا أن الرسول تزوج وهو حلال وهذا هو الأرجح. قال: فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم. ما يحرم على المحرم. وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحل. هي قضية أخرى يذكرها بعض الفقهاء وهي المباشرة، يعني مباشرة النساء. من الفقهاء من يضيفها محظورا تاسعا إلى عام. والمباشرة قد تكون باليد، يعني يلمس الإنسان المرأة بيده ربما يقبلها. الوضع يختلف بين الإنزال وغيره، فإن لم ينزل فلا شيء عليه، فإن أنزل فهنا يقع الخلاف بين العلماء أيضا. لكنه مع ذلك إن كان قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وإن كان بعده فيه شاه. وأيضا لا يجب هنا الإحرام، لا يفسد أيضا الإحرام كالحال بالنسبة للجماع. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء ينص عليها ويعتبرها محظورا تاسعا من محظورات الإحرام، وبعضهم لا يذكر ذلك، ولذلك لم يذكرها المؤلف، ولعل المالكية لم يذكروها ولذلك لم يذكرها. أما الفقهاء الآخرون كالحنابلة والشافعية فإنهم يذكرون ذلك. وينبغي أيضا للمسلم وهو متلبس بهذا النسك أو بأحد النسكين ألا يكون قريبا من النساء، لأن الإنسان ربما لا يملك إربه، يعني قد تغلب عليه شهوته فربما يقع في الجماع أو يحصل منه أمر من الأمور